Sin embargo, cuando se pone iglesia, se vuelve a todo, ¿no? وإن كان السؤال مفهوم لكن أحيانا المفهوم يكون صواب ويكون خطأ. لا فرق بين المقول وبين المسموع. هل كل قول بيقوله القائل يكون صواب؟ لا، قد يكون صواب قد يكون خطأ. كذلك ما تريده أنت من هذا السؤال مفهوم عندي لكن سؤالك خطأ. متى يكون سؤالك صحيحا؟ لو قال الرسول عليه السلام لا تأخذوا من اللحية مطلقا، وأخذ عمر كما قلت ابن عمر كما قلت في الحج والعمرة، كيف يأتي سؤاله كيف أخذ ورسول يقول لا تأخذوا من اللحية شيئا؟ حينئذ يكون سؤال صحيح. أما وليس هناك حديث يقول لا تأخذوا من اللحية شيئا، وإنما ابن عمر ما الذي رواه كما أشرت أنت إليه آنفا؟ قال قص الشارب وعف اللحى وخالف اليهود والنصارى. أعف اللحى هذا نص مطلق، فأنت مع سؤالك إذا ننصحه في حدود الرواية هي يقول كيف خالف ابن عمر مطلق النص مش كيف خالف النص؟ لا، في فرق بين ما لو كان الحديث وهنا ما يدخل بحث فيه دقة متناهية. في ظني أنك إذا رأيت مؤذنا يؤذن وسمعته يقول بعد الأذان يصلي على الرسول عليه السلام أنا أرى فكذلك أم لا؟ كيف أنا أظن فيك؟ هذا من باب الظن الحسن طبعا. بعد الأذان يصلي على الرسول عليه السلام أنا أرى فكذلك أم لا؟ كيف أنا أظن فيك؟ هذا من باب الظن الحسن طبعا. فإذا قال لك أنت خالفت القرآن وخالفت السنة خالفت القرآن صلوا عليه وسلموا تسليما، من صلى علي مرة واحدة صلى عليه يا عشر شو يا وراء ولا ولا سؤال يعني بلاش أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك قال من سمع المؤذن من سمع المؤذن أن يقل مثل ما يقول ثم لا حيلة ما موقفك موقفك تجاه عشت روح مو أنت شو عشتك شو بتسأله لما بيحتاج عليك بالقرآن والحديث مش أنا مثلك أنا قلت أنا بحثت من ظن فيك أنك إذا سمعت هذا يزيد على الأذان انكر عليه أليس كذلك قلت نعم يعني ما مثلك عن الحديث تبعك في بالك في فرق وقل هو يحتج عليه بالقرآن وبالحديث كيف ردك عليه؟ إن كان الكلام الذي يقوله كما وقع عليه صحيحا فيها ونعم، وإن لم يكن أو خالف بمفهوم أو تأويل باطل فهو رد عليه. أيش منظور؟ أيش منظور بلي؟ إن وإن وإيش أنت حطيت على إيش بالأخير؟ على اي دفعة التعبير على اي انت ان وان على اي حطيت انت هذا جواب الدبلوماسي انت ما من دبلوماسي اظن قال غالب مش حكايتي على ايش انت حاطيت الحاطط على القول الصحيح وهو الكتاب والسنة طيب يا اخي فرد عليه شوف انا بحتج عليك انت لم تنكر عليه جهاد الصلاة رسول الأذان بالآية الكريمة صلوا عليه وسلموا تسليما ترد علي أنا بقول لك ما تقدر ترد علي السبب لأنك لو تقدر ترد علي ما كنت أولت لك السؤال الجواب اللي قلت لك فيه دقة عليكم السلام النصوص الشرعية عند علماء الفقه علماء الأصول فيها عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ إلى آخره. الله قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الواحد سرق تمرة اسمه سارق ولا لا؟ لا اسمه سارق. تقطع يده؟ جواب لا. أنا علقنا فراسا فيه عشان ما نغير رأسه. الجواب لا. ليه؟ الله بيقول والسارق هذا اسمه سارق الوقت. لا ما تقطع يده. ليه؟ لأن الرسول قال لا قطع إلا في ربع دينار فقاعدة. إذن والسارق في الآية من حيث اللغة مش على الإطلاق. أكيد هل حتى بالك عشان نرجع لحديث ابن عمر آكل لها مش على الإطلاق ومن هنا جاءت الإشكال أنت ويرخي. كمان تمام الآية فاقطعوا أيديهما اليد اللغة هذه كلها بما فيه الكف والذراع والعضد كل هذه يد. طيب هل هذا هو المراد فقط ايديهما يعني نورهم؟ الجواب لا. طيب نورهم؟ الجواب لا. من هو لا من هو لا مين؟ اذا عند الرسل. طيب الله بيقول اطلق اليد كمان اطلق اعبر لها حط بالك ليش بقى المسلمين اليوم بيقطعوا اليد من هون؟ لأنه هيك سأل الرسول. إذا سأل الرسول مثل قوله قوله لا قطع إلا في ربع دينار قيد والسارق فصار معنى والسارق أي والسارق الذي قطع ما سرق ما يساوي ربع دينار ذهب فصاعدا هو الذي تقطع يده وتقطع يده من عند رسول لأن الرسول قطع هناك بساره. إذا نحن بدنا ناخذ النصوص كلها مجموعة بعضها في بعض. لذلك قال العلماء بيان الرسول في كما جاء الإشارة إليه في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم بيانه ينقسم إلى ست أقسام قول وفعل وتقرير. هذه الأقسام الثلاثة بيننا وبين الرسول 14 قرنا. شو جعلناها؟ الجيل الأول الصحابي اللي شاهدوا الرسول اللي بقى اللي يعرفونا شو قال الرسول شو فعل شو شاف وأقر. نحن ما نظهر إلا من هذا الطريق ومن هنا يظهر لكم أهمية علم الحديث لأنه بالسنة حدثني فلان قال حدثني فلان حكينا ذيك الساعة من قبل شو يعرفنا وين ولا وين ولا وين هذه والأسانيد ما صح منها أخذناه ما ضعوا تركناه. إذا النص العام اللي جاء ذكره في السنة فضلا عن القرآن إذا لم يعمل به النص العام لم يعمل به عاما إنما عمل به مخيلا فنحن نعمل به مخيلا وما نأخذ النص العام ونحتاج به. أظن مفهوم إلى هنا لكن راح أزيد تفهيما نرجع لحجة المبتدع هذا هتحتاج علينا بالآية والحديث صلوا عليه وسلموا تسليما. أنا أقول له هذه الآية التي أنزلت على الرسول عليه السلام طبقها ولا ما طبقها؟ طبعا يقول طبقها. طيب علم من بلال الحبشي وابا محذوره وعمر ابن مكتوم الاذان ولا لا؟ نعم علم. طيب هذول كانوا يصلوا على الرسول بعد الاذان أجرى بها، لأن العلماء كل متفقين أن الأذان ينتهي عن لا إله إلا الله، لكن المتأخرين مثل ما ذكرنا في أول الجلسة أنه يقسم البدعة إلى قسمين حسنة وسيئة، يقول لا على بدعة لكن هي بدعة حسنة. إذا في زمن الرسول ما في صلاة على الرسول عليه السلام بعد الأذان، وعلى ذلك فقط هذه وقت. الآن نطلع بالنتيجة التالية وهي نتيجة مهمة جدا وهنا الدقة، كل نص عام في السنة أو في القرآن لم يجري العمل بجزء من أجزاء هذا النص العام لا يجوز لنا العمل به، لأنه لو كان مرادا لعمل به أولئك الذين باشروا سماع هذا النص من الرسول عليه السلام أولا وتطبيقه ثانيا. من هو نحن نجي نقول سؤال خطأ، لأن ابن عمر اللي سمع الرسول يقول أعفو اللحى، وإن نقول شو بيعمه يا ترى أعفو اللحى ولو طالت وجرها إلى الأرض، هذا معنى الإطلاق. لا بينا انه ما فهمه ليه، لانه لو كان فهمه ما يجي ياخذ الشويه اللي تحت القبضه سنتي او سنتين، لا، لكن الظاهر انه راى الرسول عليه السلام ياخذ من لحيته ففعل مثل فعله. صحيح احنا ما عندنا حديث صحيح، ما عندنا حديث صحيح، عندنا حديث ضعيف ومناسب المقام، لكن انا ما نحتاج الى احاديث ضعيفه، قد قرات قديما في السلسله الاحاديث الضعيفه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ من لحيته من عرضها وطولها، لكن حديث فيه ضعف شديد جدا ولذلك لا حول قوي، لكن يغنينا عنه الان الدخول في صلب الموضوع. فعل السلف هنا لابد لي من رغبة، بعد دعوتنا ليست محصورة بالكتاب والسنة كما هي دعوة كل مسلم ولابد من ذلك، لكن نحن نزيد ونقول دعوتنا قائمة بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ليه؟ لأنه لولا السلف الصالح كان ما نتفهم ديننا على طول، ولهذا تفرقت الجماعات الإسلامية قديما وحديثا شيعا واحزابا كل حزب بما لديهم فرحون كما قال الله في القران الكريم. قلت لهذا ايش لهذا؟ لانهم لم يعتمدوا على ما كان عليه السلف الصالح واخذوا يفسرون النصوص باهوائهم، فاضطربوا اشد الاضطرار وتفرقوا كما قلنا شيعا واحزابا. اما نحن نحن نقول نحن سلفيون نشوف السلف الصالح، كيف كانت سنة الرسول بأقسامها الثلاثة القولية والفعلية والتقريرية، نمشي على ذلك. وهل نحن في هذا القيد نعمل بالشرع؟ نقول كيف لا؟ قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. اذا مخالف سبيل المؤمنين كمخالف سنه الرسول عليه السلام، لان المقصود بهم هو الذين باشروا رؤيه الرسول ونقل سنه الرسول الينا هم اصحابه عليه السلام، ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم كما هو في الحديث الصحيح. فاذا نحن حينما نقول كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح أرضيه بالآية وأرضيه بحديث الإرباض من سارية عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وأرضيه بحديث أنس بن مالك ومعاوية وغيره وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. إذا نرجع لا يوجد عندنا ولا حديث واحد ولو ضعيف مثل حديثنا ذاك كان يأخذ من لحيته من عرض يا رسول يأخذ ضعيف، لا يوجد حديث ضعيف أن رسول كان لا يأخذ. هذا هو الشيء الآن بين العلماء أن رسول كان لا يأخذ اللحية، لا أصل لهذا كلام إطلاقا. كل ما هناك ممكن أن يقال عموم الحديث وأعفو اللحى، لكن هذا العموم كتلك العمومات التي لم يجي معمل عليها. ثم عندنا خلاف أنه لم يقل عن الرسول أنه كان لا يأخذ، أصحابه الذين شاهدوه أخذوه، وهؤلاء يخالفونهم وهم يرون حديث الرسول عنه وعافوا اللحى لا يخالفونه. والشايع هنا في شايع أخرى هي خطأ مزدوج، أتعرفا رويت عن ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر أخذ من لحيته، هذه رواية صحيحة، لكن ما هي مقيدة؟ بمعنى أنه كان لا يفعل ذلك إلا في الحج والعمرة، كان يفعل ذلك حتى في غير الحج والعمرة. ثم الشاية الخطأ الثاني أن هذا بس ابن عمر، كمان هذا خطأ، فقد صح عن أبي هريرة أنه كان يأخذ أيضا من لحيته، وليس هذا فقط، بل قد صح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي وهو من التابعين يقول كانوا يأخذون من لحيته، كانوا يأخذون من الوكال أصحاب الرسول عليه السلام. ولا يوجد خلاف هذه النصوص إطلاقا، إذا هدي السلف ليس هو إعفاء اللحية كما نرى بعض السلفيين المتعمدين لكي يحسوا غفله، يظنون أن هذا هو السنة، لا أصل لهذه السنة أبدا، وليس لنا طريق لمعرفة مثل هذا إلا أصحاب الرسول. وإذا كان أصحاب الرسول وفي ابن عمر أحرص الصحابة في اتباع الرسول حتى في أمور هذه، وهذا أظن معروف عندكم عنه شيء، إذا كان هؤلاء الصحابة لا يوجد عن واحد منهم إلا أنه يأخذ عن لحيته، فلا يمكننا أن نقول بأن الصحابة كانوا لا يأخذون، وبالتالي لا يمكننا أن نقول بأن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ. فكثير من المسلمين أو أكثر المسلمين اليوم لا يفتحون، متأثرين بالثقافة الغربية والعادات الغربية الكاذبة، قليل منهم وقليل من عبادي الشكور من يطبق قوله عليه السلام وعافوا اللحى، أي لا يحلقونها. لكن هؤلاء الذين لا يحلقون اللحى طرفان على طرفين نخيط، كما قلنا آنفا في بعض الأصناف التي سبق ذكرها، طرف منهم يطلقونها إطلاقا تاما مهما قالت، حتى لو جرها على الأرض لزعم أن الرسول قال وعافوا اللحى نصا مطلقا. وناس آخرون وهم الأكثرون ممن نجوا من مصيبة الحلق، نجوا من مصيبة الحلق ولكن يريدون أن يستبدوا وأن يخالفوا في المجتمع الذي يعيشون فيه. نحن نرى في بعض الأحزاب، ولست الآن بحاجة إلى أن أسمي، لا تجد فيهم لا لحية شرعية، تجد فيهم أصحاب لحى، لكن إما على مذهب عامة السوريين أو أرقى قليلا، لكن لا يجعل لحيته على السنة التي هي القبضة كما سيأتي بيانه، حتى لا يقال هذا من المتشددين أو كما يقولون اليوم من الأصوليين، وهذا اسم جديد ما ابتكره الكفار لهم مشان يضللوا الناس جميعا ما بين المسلمين وما بين الكافرين. المسلم الذي يريد أن يحقق في نفسه قول ربه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما بيعالج هذه الأسوة بألفاظ الحلول. فهو يعلم مثلا أن السلف الصالح الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينهم وعاشروه كثيرا وكثيرا في مجالسهم معه أن الرسول عليه السلام ما كان يتخذ لحية دورها نصف سنتي أو سنتي أو سنتيين، وإنما كانت لحيته جليلة. وجاء تعديل هذا بعمل السلف الصالح ابن عمر وأبي هريرة وعطاء من أبي رباح وأمثال هؤلاء السلف. المسلم إذن هو الذي يسلم قيادة عقله وتفكيره وعواطفه وشهواته تسليما عاما لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا التسليم وهنا أمر جدا، وإن كان سبق بيانه في مسألة التربية والتربية، هذا التسليم إنما يكون مقرونا بالعلم. وأي علم؟ العلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة. كيف نعرف كيف كان السلف؟ هل كانوا يكيدون لحاهم مهما قالت ولو جرت على الأرض نحن رأينا صور اللحية أصل من صاحبنا؟ أرأيتم هذا؟ ما رأيتم؟ هذا من عجائب خلق الله، اللحية أطول من صاحبها. لماذا؟ لأنه طول الرأس أبدأ 20 سنتي 25 سنتي، هو رجل لحيته عشرات سنتيات على الأرض، فلحيته أطول من قامته. هذا طبعا ليس مسلما، لكن هو فعل هذا من باب كسب المادة. عجائب المخلوقات، ما سمعتم بهذا اليوم من بعض الأوروبيين الذين يعرفون كيف تؤكل الكتف وكيف يجمع المال، يجيبوا مخلوق غريب جدا سواء كان انسانا او حيوانا، يجيبوا انسان كله وبيعرضوا وبيفتحوا مجال للاطلاع على هذا المخلوق العجيب، مقابل ايش؟ الكوليه كذا دينار او درهم او ما شابه ذلك. فهذا رجل اطال لحيته حتى ساقت قامته، وهذا هو المقصود بقوله عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأعرف اللحى. ترى هذا هو المقصود من قوله عليه السلام وأعرف اللحى، أي من الناحيتين السلبية والإيجابية، هل المقصود بها إعطائها حتى يجرها صاحبها أرضا، أو المقصود بها إعطاء على كيفه؟ لا هذا ولا هذا. ولا يجوز الإعطاء المطلق بحيث أنه تملأ صدره وبطنه وقد يجره أرضا كما ذكر ذلك، ولا هو إعطاء بقدر ما يحلو للإنسان المسلم، لا ليس هذا ولا هذا، وإنما هو يسلم تسليما. أنتم ترون الآن في بعض البلاد الإسلامية اللحية صارت عبارة عن ذمرة، ذمرة في أسفل اللقب، وصار شعار لطائفة من العرب أو لشعب من شعوب العربية. هذه ملحية يا جماعة، كل مخلوقها هكذا وما بقي إلا ذمرة سوداء هنا. هذا ليس هو المقصود بإعطاء العلم. ثم تفرر ما شئت، قلت يا جوهو،